اضطراب في بعض المستقبلات يعني في داخل الجسم. هذا كلام مش محتاج للتصور عن الآن. ده بالنسبة للعوامل البيولوجية باختصار شديد جدا. أما بالنسبة للعوامل النفسية فربما يحدث الإدمان كنتيجة ثانوية للإصابة ببعض الأمراض، يعني مثل القلق أو التوتر، الوسواس، الاكتئاب، الأرق، الاضطهاد. قد يلجأ الإنسان إلى استعمال المخدرات لتخفيف هذه الآلام النفسية، وأيضا في هذه الحالة يجب علاج المرض النفسي أولا حتى يصل بعد ذلك علاج يعني الإدمان. فممكن يكون في اضطراب نفسي فبيهرب منه أو من ألمه عن طريق للأسف الشديد هذا الأسلوب. فهنا في هذه الحالة يحاول الشخص أن يعالج نفسه بعيدا عن الذهاب للطبيب النفسي، لأن الوصمة، وصمة المجتمع اللي موجود عند المجتمع الجاهلي بتصور أن الذهاب للطبيب النفسي يعني أنه مجنون، بل إنها سبة. وأحيانا بعض الناس يعاير بعضهم بعضا يقول له أنت المفروض تروح في طبيب نفسي بدل ما يشتموا يقول له أنت مجنون. فهذا الجهل الشديد والوصمة التي تحرم الناس من كثير من استدراك الأمور وهي في أوائلها، فهو يتجنب الذهاب للطبيب النفسي فيعالج نفسه بأنه يحاول التخلص من هذه المعاناة عن طريق تعاطي يعني المخدرات. نسبة كبيرة جدا من المدمنين يمكن توصل ل 30-40% بيكونوا بيعانوا أحيانا من القلق أو الاكتئاب أو من الاثنين معا. أيضا من ضمن الأسباب وجود مرض نفسي، أقصد ضعف تكوين الشخصية، يعني الشخصية المدمنة تكون لها سمات معينة، فمن ضمن الأسباب ضعف تكوين هذه الشخصية وزيادة الاعتمادية، التي ترتبط ببعض الميول التي يشبعها عن طريق تعاطي أشياء يعني بالفن. أيضا وجود سلوك مستمر وملح باحث عن اللذة وعن الإشباع الفوري. أيضا العناد، دي من العوامل النفسية، العناد والرغبة في المقامرة المدمرة. لأن الإنسان عنده شعور يعني بالعدوان فبيوجه العدوان ضد ذاته، يوجه العدوان اللي يحطم ذاته ويدمر نفسه ويحطم نفسه بطريقة غير مباشرة، أي يعني يؤدي الإدمان إلى تحطيمه وتدمير حياته، كأنه ينتقل يوجه العدوان إلى نفسه عن طريق أدياته، وهذا يحصل يعني كثيرا. من ذلك أيضا الإحباط وغياب الهدف واشتداد المعاناة في أزمة الهوية. هذا موجود في المراهقين والشباب بصورة صارخة وواضحة جدا. أنا قرأت في كتاب عن يناقش أسباب الانحراف الأحداث، المؤلف رجل فرنسي، كتاب معرف. فالرجل الفرنسي بيقول إن أعظم شيء يعني يقي الشباب من الانحراف هو وجود هدف في حياته، ولا شك أنه لا يوجد هدف أعلى وأسمى من أن يمتثل الإنسان قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالموضوع أزمة الهوية، المفروض المؤمن المعتز بدينه وبإسلامه وأبعد الناس عن أن يبحث عن هدف للحياة أو أن يتكلم عن أنه خلق ولا يعرف لماذا خلق إلى آخر هذه الأشياء. فالمراهقون بالذات أو بعض المراهقين يقبل على الإدمان كملمح من ملامح ثورة التمرد على عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثم بيكون في مجتمعات يعني مغلقة على المراهقين فيما بينهم، يعني مجتمع مصغر ميني سوسايتي، يعني خاص بهم، هم لهم لغة خاصة بهم وأعراف وطريقة تحية وأشياء كثيرة جدا في طريقة التواصل بينهم تكون خاصة بهم، وتكون مجتمعات منغلقة لها عادات وأعراف تتصادم مع أعراف يعني المجتمع الخارجي. فمن ضمن العادات التي تتواجد أحيانا في مجتمعات المراهقين تناول المواد التي لا يستخدمها أفراد المجتمع يعني الكبار مثل الحشيش والهيروين والكوكايين. أيضا من ضمن الأسباب النفسية القابلية للاستهواء بواسطة رفاق السور، وده شيء مهم جدا. يعني هو الإدمان بعض الناس بتعبر عنه إنه مرض معدي، كلمة غير دقيقة لكن ممكن نأولها ونفهمها فهما صحيح. معدي بمعنى أن ندخل على طريق الصحبة، الصحبة السوء، الأخلاق السيئة تعدي أيضا، والسلوكيات السيئة تعدي، وهذا المعنى يعني فصله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المرء على دين جالسه فلينظر أحدكم من يخالب، أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافه الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافه الكير إما أن يعني يؤذيك أو يحرق عليك ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإدمان نقدر نقول معدي من خلال إيه؟ التأثير للصحبة، ولأنه يكون تأثيرا شديدا جدا على المراهق، وولائه لجماعة الصحبة أو الشلة يكون أقوى من ولائه إيه؟ للبيت أو للأسرة، فمن ثم يؤثرون فيه تأثيرا شديدا. فإذا قلنا أنه معدي لكن مش بيداوى يعني ويعالج بالمضادات الحيوية، وإنما هو معدي بمعنى أنه هو يأتي نتيجة تأثير الصحبة وضغط الصحبة التي تحثه وتؤذه أذى على هذا النوع من الانحراف. والناس يقولون إيه؟ الصاحب ساحب، فالصاحب ساحب، فخاصه كان عنده قابلية استعداد يعني ينقاد لغيره أو يستهويه غيره، هذه أيضا تكون من هذه الأسباب. فاختلاط الأسواق بالمدمنين وحصول صداقات بينهم خاصة صغار السن والمراهقين وطلاب الجامعات، هذا يسهل عملية الانخراط في سلك يعني الإدمان. هؤلاء بيكونوا شخصياتهم لما تنضج يعني شخصيتهم بعد، وأيضا كثير منهم يتعرض للشعور باليأس والضياع في هذه المرحلة من العمر، هي مرحلة أزمة الهوية أو البحث عن الذات. أيضا ربما يعانون في تلك الفترة من التوتر والقلق النفسي مما يدفعهم لتجريب المخدرات بقصد الهرب من واقعهم والانتقال إلى عالم سحري ينسى فيه المرء بؤسه وتعاسفه. هذا التأثير المؤقت قد يكون كابوسا مزعجا وقد يكون مصحوبا بشتى الألام والمعاناة، ثم بعد زوال تأثير المخدر يعود ليرى نفسه في ضياع وشقاء أكبر، لأن هذا التأثير جعله يسبح في بحر من التخيلات بعد أن جرده من أخلاقياته التي شب عليها مثل الكوابح الاجتماعية والأخلاقية، فتتغلب عليه جميع الغرائز المكبوتة والرغبات العدوانية والشهوانية، فينكب على الأفعال التي يعاني من كبتها بافتعال التصورات المحرمة عليه أو المحروم منها أو الذي يصعب عليه نيلها. أيضا في خلال تلك الفترة بيكون حب الاستطلاع عمل يعني مهم جدا ومؤثر في هذه الفئة العمرية، حب الاستطلاع أو غريزة حب الاستطلاع كما يعبر عن بعض، وهذا من أخطر العوامل التي تدفع الشخص إلى الإدمان نتيجة جهله بعواقبه ونتيجة ما يزينه الآخرون من أقوال حول متعة تجربة المخدر. فهو يقول له إيه يا أخي، جرب ولا مرة دي بالضبط تساوي انتحر ولو مرة، مش هتبقى مرة، هو مش حي لو رمى نفسه في البحر وعشان يجرب وهو بيعرفش يعوم البحر عميق، يبقى هنا إيه بقى مش حيث مرة مرتين، هي مرة واحدة حدثية كل حاجة. فلازم كل شاب يحفظ العبارة دي، جرب ولو مرة تساوي انتحر ولو مرة واحدة، انتحر ولو مرة، هل بنتحر أكثر مرة أو بنموت مرة واحدة؟ فنفس الشيء يعني هو بيدخل في ورطة يعني يتعسر جدا أن يخرج منها بعد ذلك. فينساق الشخص ضعيف الشخصية القابل للاستهواء إلى استعماله، وقد يقترن استعمال المخدرات بخطأ شائع عن

أن العلاقات الأسرية وطبيعتها تمثل أهم ركائز بناء الشخصية. أكدت دراسات أخرى أن 90% من المدمنين ينتمون إلى أسر منهارة اجتماعية. الأسرة بتكون لها مسؤولية خطيرة جدا في إخراج المدمن، في صناعة المدمن. واضح؟ فهذا ينبغي أن نلتفت إليه ونعطيه يعني حجمه. وكانت الأسرة حينما تأتي بالمدمن تشير إليه بإصبع واحدة أن هذا هو المدمن، هذا هو المدمن، لكن كم إصبع يعود إلى الأسرة؟ 3 أصابع تعود إليهم أن هم يعني لهم دور فيها. طبعا لا ينبغي للمدمن أن يستمتع بقى بدور الضحية ويقول أنا ضحية الأسرة التعبانة دي التي أخرجتني وأنا عبارة عن ضحية، فيضل بقى يستمتع وعامل الضحية لأن هو ضحية دي شماعة. لكن طبعا دايما بنقول الإنسان ضحية لو هو صغير، لكن متى ما صار مكلفا وناضجا ومسؤولا عن نفسه ينبغي أن يودع دور الضحية ويواجه المشاكل ولا يهرب منها إلى يعني بئر الإدمان. ف90% من المدمنين ينتمون إلى أسر منهارة اجتماعية بسبب إما الخلافات الزوجية، طلاق أو الانفصال. كما نجد أن الأب في معظم أسر المدمنين غائب كل الوقت، حفظ الله، سلبي في تصرفاته ليصبح أن يكون قدوة لأطفاله. ولا ننسى أيضا ضعف الوازع الديني داخل الأسرة وزيادة مساحة الحرية الممنوحة للأبناء وانعدام الرقابة وعدم وجود حوار بين أفراد الأسرة فضلا عن التدليل الزائد للأبناء والاختلاط بقرناء السوء. فموضوع الحوار ده فعلا مشكلة كبيرة جدا، عدم وجود تواصل مباشر بطريقة صحيحة بين أفراد الأسرة. فساعات من الأسرة أعضاء الأسرة عبارة عن ناس عايشين في جزر، كل واحد عايش في جزيرة في حاله كده، جزيرة مستقلة مفيش أي تواصل مع يعني الأبوين أو الإخوة أو نحو ذلك. فجاءت أيضا المخترعات الحديثة وعمقت الحواجز بين أفراد الأسرة سواء في ذلك التلفاز أو الكمبيوتر، لأن كل واحد أصبح يعني بيحصل اتصال بالجهاز على حساب العلاقات الحية مع أو التواصل مع أفراد الأسرة الواحدة. ووجد تعويضا، هو مش لاقي حد يتكلم معاه فلقى منفذ آخر يستطيع أن يعني يشبع رغبة التواصل مع الآخرين أو يبحث عمن يحس به أو يعني يتفاعل معه. وزي دايما المدمن يقول مش لاقي حد أكلمه، مش لاقي حد يفهمني. وأحدهم يشبه نفسه بأنه عامل زي ما يكون في غرفة زوجية مغلقة تماما محكمة الإغلاق، وهو فيها في عالم خاص لا هو حاسس بالناس اللي بره والناس اللي بره ايه يشعرون به، مع ان كلهم شايف بعضه هم شايفين بعض، ولكن لا هو شاعر بالعالم الخارجي هذا من الاسره ونحوه، ولا لحد من الناس اللي في الخارج يشعرون به مشاعره والامه ومعاناته. فغالبا اصابع الاتهام في الحقيقه بترتد ناحيه الاسره لعدم وجود الحوار وعدم تشجيع الابناء على الكلام والحوار والثقة بالنفس وممارسة الأنشطة يعني العلمية وتلقي لهم القيم والأخلاق. إذن اضطراب الأسرة في قمة العوامل الاجتماعية التي تخرج لنا مدمنا بكل جدارة. فاضطراب الأسرة وعدم استقرارها أو وجود غربة بين أفرادها أو سيطرة الأب وتسلطه بصورة تدفع وتشجع الأبناء على التمرد، أو إدمان أحد الوالدين، أحد الوالدين يكون مدمنا بالإضافة إلى الطلاق كما ذكرنا والانفصال بين الوالدين، لأن في طلاق نفسي، في طلاق إيه؟ أخرس، طلاق الصامت، يعني هو ما فيش طلاق لكن في انفصال، كل واحد في إيه؟ في حاله أيضا، أو غياب أحد الوالدين بالعمل المتواصل، فهو مش مسافر بس هو الحاضر وغائب. هو عايش موجود في نفس البلد لكن البيت بالنسبة له فندق أو مطعم فقط، وربما يجي متأخر ويمشي بدري أو يمشي يجي متأخر والأولاد نايمين يصحى هم راحوا المدارس أو العمل أو نحو ذلك. فإذا موضوع غياب أحد الوالدين بالعمل المتواصل فهو حاضر الغائب أو الغائب الغائب بالهجرة. الهجرة للبلاد الأخرى عشان يكوّد نفسه أو يعني يجمع الأموال ونحو ذلك، وهو ينظر يبحث عن السعادة. النصارى كان بيأدي دوره تماما، لأنه لما بيجي الواحد يسافر بيهتم جدا بالكفة اللي فيها المكاسب المادية، ولا يقيم وزنا لموضوع انه لو كسب اموال الدنيا وخسر اولاده فاي اي قيمه في هذا. بجانب ان قد يكون الرفاهيه الماديه هي السبب في فساد هؤلاء الاولاد. الواحد يبعث لهم بقى من الدول الخليج ومغيرها الاموال الوفيره ومفيش رقابه وفي غربه والى اخره، فطبعا ده بيسهل، ودي اصبح نموذج يعني متكرر جدا في المجتمع. ايضا تفكك الروابط الاسريه التي فرضتها قيم المدنيه، خروج النساء العمل، وكما قلنا مرارا اننا ناشئ ايضا عن ان المراه تعتمد نفسها اذا جلست في البيت فهي امراه عاطله، في حين ان المراه التي تخرج يسمونها عامله، في الحقيقه هي مش عامله، هي هاربه. هاربه من ايه؟ من زي الموظف اللي بيزوغ من شغله، المراه اللي تروح تعمل وتسيب الاطفال للخادمة أو للحضارة أو أطفال المفاتيح، كل واحد يجي ومعاه مفتاح، اللي جاي من المدرسة معاه مفتاح، لأن مفيش حد في البيت، اللي جاي من الجامعة معاه مفتاح، فدول أطفال المفاتيح على غرار أطفال الأنابيب. فخروج المرأة للعمل وتقلص دور الأم في حياتها، وكثرة الأجهزة اللهو كالتلفاز والكمبيوتر مما كان على حساب الحوار المباشر بين افراد يعني الاسره يعني الواحد. هناك مثلا ايضا الام التي تعامل ابنها بازدواجيه عجيبه، دي بقى الاخطاء التربويه التي في اثناء عمليه التربيه بتحصل ايضا و كلها نوع من يعني التاثير، فهي عباره عن ظروف وملابسات في مجال الاسره قد تدفع الابن الى الادمان. فالام التي تعامل ابنها بازدواجيه عجيبة تحيطه بالحلال والحب والدلال، وفي الوقت نفسه تتحول إلى الغضب الجارف والمعاملة الغليظة. فهذه الرسائل المتضادة أو الازدواجية في التعامل تفرض شخصا مدمنا. أيضا هناك الأب الذي يحقر من زوجته أمام أولاده، أو يعير ابنه دائما بالفشل وأن هو لن ينفع وانه كذا وكذا ومفيش في امل الى اخر هذا الكلام، ايضا مما يداعب الاحباط عند الابناء. حدوث النزاع عند الوالدين وتحمل وهروب كل منهما من تحمل المسؤوليه، يحصل نزاع بكل الضحيه هي يعني الاولاد، وهذا ايضا قد يدفع الابناء احيانا الى الادمان. الأب إذا وجد نزاعا دائما في البيت مع زوجته قد يهرب إلى الشارع، فليس غريبا للأب نفسه إذا هرب إلى الشارع أن ينحرف أيضا مع أصدقاء السوء إلى طريق الإدمان. أيضا نفس الشيء عندما يهاجر الأب للعمل في مكان بعيد عن بيته ويترك بذلك أولاده بلا رعاية كافية، وتزداد خطورة ذلك عندما يكون الأولاد في سن البلوغ مع احتياج الأبناء إلى القدوة وإلى الإشباع العاطفي من الوالدين والرعاية، فيحرمون من هذه الأشياء. أيضا قد يجد الابن من يتدخل في حياته وسيره من خارج البيت، فيجد نوعا معين من المعاملة من أبويه، وفي نفس الوقت يجد معاملة مختلفة تماما من جده أو جدته، ودي تسهل ظروف الانحراف يعني. أيضا من أسوأ ما يمكن أن تؤثره البيئة المنزلية في أو الأسرة يعني في المدمن أن يجد أباه مثلا مدمنا، أن يجد أباه مدمنا، فبلا شك أنه سوف يقبل على الإدمان أيضا اقتداء بأبيه واتساء به. من العوامل الاجتماعية بجانب اضطراب الأسرة تخبط المجتمع، المجتمع لا يكون له هوية أو وضوح رؤية وغياب هدف وغياب يعني القدوة. لذلك أيضا عزل الشباب أو عزلهم عن المجتمع وعدم وجود دور يعني واضح لهم،

فهذه المنظومة القيمية الثابتة التي لا تعرف الأهواء ولا التحول ولا التغير لا تدرك إلا من خلال الوحي، من خلال نور الوحي، فهي واضحة كالشمس في ديننا الإسلامي الحنيف وفي كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومهما حاول الإنسان أن يتخطاها أو يهرب منها فلن ينجح في ذلك أبدا، ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه. فالثبات، فالاصطدام أو محاولة يعني بهذا المنار الهادي الثابت يهلك من يعني يحاول أن يصطدم به. فثبات القيم الإسلامية مهما كانت الظروف من حولنا فإنها تهدينا بصورة حاسمة وقاطعة وليست مسألة نسبية، لكنها قيم ثابتة. فالحرام حرام في كل مكان، الخطأ خطأ، والهدى هدى، والضلال ضلال. نعود أيضا إلى العوامل الإضافية التي تسبب الإدمان. هناك عوامل بجانب ما ذكرناه، مثلا تركيب المادة نفسها، المادة التي يدمنها الإنسان، فقد تكون مادة لها تأثير بيجيب نوع من النشوة أو الراحة أو سرعة البديهة أو النشاط، فإذا الإنسان يتعاطاها ليحصل على هذا التأثير. فطبيعة المادة أحد العوامل التي توقع الإنسان في بئر يعني الإدمان، يعني يبحث عن هذا التأثير ليحصل عليه من خلال الحقن أو البلع أو الاستنشاق. أيضا العنصر توفر المادة، إتاحتها تكون متاحة وسهلة الحصول عليها توفرها، فكلما كان الحصول على المادة أسهل كان إدمانها أكثر، واضح؟ فالشرع طبعا يعني بيسهل الحصول عليها كما قلنا بواسطة إما المافيا، مافيا المخدرات، أو شركات الأدوية، ساعات الصيدليات أحيانا. أيضا ثمن المادة، المادة الأرخص يزيد مدى إدمانه وما البنج عنا ببعيد. كذلك نظرة المجتمع، هذا أمر مهم جدا وله علاقة بالمثل بتاع الفراغ ده، لأن الحمد لله المجتمع رغم انحرافه في كثير من المجالات لكن ما زالت برضو القيم الإسلامية تشكل زياجا واقيا من كثير من الكوارث التي دمرت أمم أخرى. ولله الحمد حتى الآن ما زال من بركات الإسلام في مجتمعنا رغم تقصيرنا وعدم التزامنا بشرع الله تبارك وتعالى، لكن ما زالت بركات الإسلام تشكل حاجزا وقائيا من كثير من الضلالات، خاصة مثلا الخمر، موقف من الخمر. يعني الحمد لله ما زال الناس ينظرون للخمر على أنها يعني طبعا رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه كما قال الله تبارك وتعالى، بخلاف المجتمع الغربي، واضح؟ فالمجتمع الغربي ينظر إلى الخمر بطريقة مختلفة تماما عن المجتمع يعني الشرقي، فلذلك نجد إدمان الخمور في المجتمع الغربي أكثر بكثير من انتشاره في المجتمع الشرقي. في نوع من التسامح مع الخمر في المجتمع الغربي، يعني ساعات ممكن واحد لو ركب مثلا مترو ينزل ما يقدرش يكمل من الريحة أو أحد الإيه الخمور في كل مكان حيثما يعني ذهبت. على العكس من ذلك نجد أن المجتمع الشرقي ينظر إلى مدمن الحشيش نظرة أقل قسوة عن مدمن الأفيون، ودي من الأشياء العجيبة. يعني موضوع الحشيش بالذات فيه ضلال مبين في بالنسبة لموقف الناس من الحشيش، وده التهاون بهذا الأمر الذي يؤدي إلى التورط في إدمانه كما استمرنا في إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فالمجتمع عندنا هنا ينظر إلى مدمن الحشيش نظرة أقل قسوة عن مدمن الأفيون مثلا. فإذا النظرة في المجتمع إلى المادة التي يدمنها الشخص تلعب دورها الواضح في مدى انتشار إدمان هذه المادة. بمناسبة موضوع التسامح ده، يعني هو طبعا كلمة الإدمان ما أصبحتش، يعني كان زمان اسمها مصطلح الإدمان ومصطلح التعود. في الاصطلاحات الحديثة غير هذا التعبير بعد ذلك إلى جمع الإدمان والتعود تحت مصطلح واحد هو الاعتمادية. وبدل ما تكون اعتمادية على مخدرات أو أدوية أصبحت اعتمادية على مادة، على مادة حتى تعم بقى أنواع شتى من الأشياء التي تسبب الاعتمادية، سنشرح جرائم ذلك في التفصيل. لكن بناء على ذلك التدخين بيدخل تحت الاعتمادية اللي هي أدرك مع هذا المصطلح المعروف. فالتدخين بيعتبر بيعمل نفس الأعراض بتاعت الاعتمادية دي زي ما نشوف إن شاء الله وكلمنا عليها قبل كده في التدخين تفصيل. أذكر أحد الأساتذة دي دكتور محمد شعلان كان في مؤتمر في أمريكا في لقاء علمي. فالمهم واحد أستاذ أمريكي في الطب النفسي جاي واحد تاني بيعزم عليه بإيه؟ بسجاير. فقال له أشكرك لأنني أفضل الهروين على السجاير لأن الهروين لا يسبب السرطان. هو طبعا بيمدح يعني أكيد لا يتعرض هذا ولا ذاك، لكن هو بيعايز يلفت نظرنا إلى معنى مهم جدا إن إحنا عندنا المجتمع كارثة كبيرة جدا وهي تسامح عجيب مع التدخين. تسامح عجيب يعني حتى المسجد بيدخل الواحد ومعاه السجارة جهارا نهارا لا يفتح إطلاقا تقع منه أو يسجد أو يصلي. فالمجتمع في حالة تصالح مع التدخين وفي حالة حرب مع الهروين مثلا والمخدرات، في حين أن أخطار التدخين أشد بكثير من أخطار المخدرات كما قال هذا الأستاذ الأمريكي انه قال له انا افضل شكرا انا ما بفضل يعني ما بشدخنش لاني بفضل الهيروين على السجاير لان الهيروين ما بيعملش سرطان. واضح؟ فانظر الى هذه النظره في المجتمع واثر نظره المجتمع على رواج الماده الادمانيه. فالمجتمع متصالح مع التدخين وموقفه اشد مع المخدرات، في حين ان التدخين على أثر على الصحة أسوأ من المخدرات وأقبح ما يكون من التدخين هو الإيه؟ السرطان يعني كما هو معلوم. ومع ذلك الإحصائيات نشرت الأيام اللي فاتت امبارح تقريبا إن التراجع في معدل انتشار التدخين في الغرب بنسبة مش فاكر 24% أو حاجة كده، نسبة أكثر منها اللي هي ازدياد معدل التدخين في البلاد الإسلامية. شيء عجيب جدا يعني إحنا معدل التدخين ده بيزيد وهم معدل التدخين بدأ يتراجع بصورة ملحوظة جدا. فإذا يعني مهم إن إحنا نعرف برضو إن نظرة المجتمع بكلها تأثير في نسبة رواج المادة. ودي بتهمنا جدا في موضوع العلاج، علاج الإدمان، إن موقف المجتمع من المدمن له تأثير جامد جدا في محاربة الإدمان أو ترويجه. يعني بعض الأغنياء ساعات يتكلم كده بقى على إن بنوع من الفخر إن ابنه إيه؟ مدمن هروين، برستيج، حاجة بتدير وضع اجتماعي ان انا غني الى درجة ان انا بستطيع ان انا اصرف على ابن المدمن اللي بياخد اغلى انواع المخدرات. دي الرسالة الايه الصامتة اللي بيبعتها من خلال ان هو بيبقى يعني في لفت شديد وصلنا الى مثل هذا الحد ان ده نوع من الايه الفخر يعني في الغنى اللي قادر على ان ينفق عليه وعلى مخدراته. فالمفروض ان الضغط الاجتماعي بيعتبر سلاحا نواجه به ظاهرة الادمان. لو المجتمع يعرف المعروف ويمكن المنكر في هذه الحالة سوف يشكل الضغط الاجتماعي سلاحا نستطيع ان نستثمره في ذجر المدمنين او من يفكرون في الدخول في بئر يعني الادمان. حتى ان بعض الاساتذة الكبار يرى ان احسن ما يواجه به المدمن هو الإزدراء ده من المجتمع ككل. يمكن على المستوى الشخصي في العلاج بيكون في أمور أخرى، لكن نظرة المجتمع يكون محافظ على ثبات الموقف من خلال الإزدراء. يقول دكتور أحمد عكاشة فالإزدراء هو أحسن دواء لعلاج الإدمان، فلا يجب أن ننظر إلى المدمن إلا بعين الإزدراء، وهكذا يصبح الإدمان وصمة عار تجعله يهرع للبحث عن المساعدة والعلاج. وبجانب ذلك يجب أن يعرف الجميع أن أضرار المخدرات عاجلة وقاضية، وحتى تضيق الحلقة أكثر وأكثر يجب أن يستمر مقاومة تداول المخدرات بحيث يصبح الحصول عليها من أصعب الأمور وأخطرها. فسهولة أن المخدرات قريبة من إيد الواحد سهل، لكن يجب أحيانا بعض الأطباء موردين الصيادلة بيقعوا في حوالي الإدمان لنتيجة سهول الوصول إلى المواد يعني المدمنة. أما الجلسات التي تضم بعض المدمنين فالأفضل أو المحتم الابتعاد عنها حتى لا ينجرف الإنسان إلى ما يسمى بالتجربة التي تنتهي بالإدمان. فكما قلنا من قبل كلمة جرب ولو مرة تساوي انتحر ولو مرة، دي مرة واحدة هتنتحر. جرب ولو مرة تساوي انتحر ولو مرة. وإن هم بيسموها إيه؟ تذكرة. بيسموا الجرعة بيسموها تذكرة. فإحنا بنتذكر دايما كلمة الإمام أحمد لما رآه واحد وقال له يا إمام مر إلى البصرة أو مر إلى البصرة ومر إلى بغداد يرحل دائما في طلب العلم. فأجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع المحبرة إلى المقبرة، لكن سبحان الله إن سعيكم لشتى. فده بقى مع المحبرة إلى المقبرة، ده مع التذكرة إلى المقبرة. ففعلا اللي يدخل في دائرة الإدمان هو عبارة عن انتحار بطيء، انتحار بطيء ويصل إلى حالة يعني يمكن الموت بيكون أرحم من مثل هذه الحالة، لأنه يؤذي من حوله ويرتكب جرائم ونحو ذلك. ننتقل إلى مسألة مهمة التوعية بها مهمة جدا جدا، وهي قضية الاكتشاف المبكر للإدمان. هل في بيتك مدمن؟ كيف ما هي العلامات التي تشكل يعني إيه ضوء انذار لحصول خطر في البيت ان في شاب او واحد من افراد الاسره بدا يعني ينجرف ناحيه الادمان؟ كلما امكن الكشف مبكر كلما كان العلاج والانقاذ يعني اسرع واسهل. واضح؟ الاصل طبعا في معامله الابناء الثقه. الاصل ان مش ما يجيش الواحد الابن مستقيم ومصلي وكذا كده يقول تعالى ولد هنا وراجل يفتش في جيوبه ومكتبه بيدور على اي حاجه. ما لا اقصد الوسوسه، ان الانسان يوسوس لدرجه الشك يزيد وان يحطم الثقه بينه وبين اولاده. لكن في علامات تشكل انذار خطر، يعني في هذه الحاله ينبغي ان تستجاش جميع الطاقات من اجل انقاذه قبل ما ايه. فهنا بقى ما نقولش خصوصية، هنا في هذه الحالة يجب إنقاذه حتى لا يتورط أكثر وأكثر. فإذا الاكتشاف المبكر للتعاطي هو من الأمور التي تسهل العلاج وتضمن كفاءته. فمن الضروري أن نحرص عليه وأن نوجه المتعاطي إلى الجهة المختصة بالعلاج. مش معنى أن كل تغير في السلوك بيساوي حالة إدمانية، واضح؟ لكن المهم الصورة كلها على بعضها، عشان ساعات يعني بعض الناس يسمع كلام ويطبقه بطريقه خطا. اتكلمنا على تربيه الاولاد والاهتمام بيهم. بعض الاباء والامهات بالامهات بالذات عندهم قابليه عجيبه للغلو، فعلشان عايزه تربي اولادها تفهم الكلام غلط، فتروح جايبه ايه طفله صغيره او طفل يعني ليس لها وظيفه ليل نهار غير انها تحصي على الاطفال الانفاس، مفيش اي مساحه حريه. ليه؟ بحجه انها عايزه تربيهم تربية صحيحة، فما تاخدوش جزء من الكلام وتتبعوه خطأ. فما يجيش أدنى بادرة الإنسان يقول له ده الواد ده باين عليه مدرش مثلا، واضح؟ لا، ده المفروض تاخد السرعة على بعضها، مش مجرد التغير في السلوك أو العزال أو نحو ذلك، تاخد جزء من الكلام وتتبعه. فطبعا هذا يهدم الثقة بينك وبين أولادك، واضح؟ المهم إن ينبغي أن تنتبه الأسرة للعلامات التي تشي بأن في بيتنا مدمنا. لو في البيت واحد مدمن، إيه العلامات اللي لما تجتمع مع بعضها نبدأ نشك ولازم ناخد إجراءات يعني جادة في هذا الأمر. فهناك تصرفات يمكن أن تؤكد للوالدين أن واحدا من الأبناء قد أصبح مدمنا أو يكاد. فهذه إشارة إنذار بالنسبة للأهل تستوجب أن يتأكدوا بالفعل أن ابنهم قد أصبح مدمنا أو لا. أهم هذه العلامات الانطوائية والانعزال عن الآخرين بصورة غير عادية، إهمال الاهتمام بنفسه أو بمظهره، دائما كسلان يتثاءب، الشحوب في الوجه أو العرق أو رعشة الأطراف، فقدان الشهية والهزال والإمساك، الهياج، سرعة الاستثارة لأقل سبب مما يخالف طبيعته العادية من قبل. الإهمال في الفروض الدينية وعدم الانتظام سواء في الدراسة أو في العمل، إهمال أيضا الهوايات الرياضية أو الثقافية، اللجوء للكذب والحيل المخادعة من أجل الحصول على مزيد من المال دائما، أيضا الاختفاء أو سرقة بعض الأشياء الثمينة من المنزل دون اكتشاف السارق، لأن المدمن قد يلجأ إلى السرقة من أجل الحصول على المال اللازم لشراء المادة التي يدمنها. ساعات بيلفت النظر إنه بيميل قوي إنه يخرج من البيت كتير، ويبدأ يظهر أشخاص جدد في حياتي، شخصيات جديدة في حياته ما كانش يعرفها من قبل، ويبدو شارد ذهن لا يجيد الإصغاء للأحاديث التي توجه له، وتكون نظراته غريبة، وأحيانا تكون في احمرار في العينين، يبدو عليه الملل والانطواء كما قلنا، اللامبالاة، التبلد، يصبح لا يثق بأحد، أنا هي لا يستطيع القيام بأي مسؤولية، وماطل وكذوب وضعيف الشخصية ومرتبك، وكما قلنا لا يهتم يعني بمظهره. ممكن برضو مع احمرار العينين وشحوب لونهما بيحصل تساقط للدموع بكثرة أو كثرة رشح الأنف والسعال وانخفاض الوزن كما قلنا، وظهور علامات سوء التغذية والارتعاش والهلوسة. ساعات في علامات تعاطي الحقن في الذراعين، حتى هو بيسموه تسمية كده عجيبة التعاطي، والإخوة بعض الإخوة يعني المدمنين الأسبوع الماضي كانوا زعلانين وقالوا ما فهمناش حاجة، وإذا هم مجوش النهاردة فهم عايزيني أستعمل لغة سهلة، فقالوا لي لا الضرب ما تقولش التعاطي اسمها الضرب، فما أقدرش حاجة أستعمل. أنا بقول لهم يعني أنتوا جالكوا لغة خاصة فأنتوا تفهمونها بس إحنا ما نفهموش، فأنتوا تفهموا إن هذه اللغة تعاطي معروف تعاطي مخدرات مش لازم نقول الضرب. هبة علامات يعني في تعاطي الحقن في الذراعين تلاقي اثار حقن على الاورده، وطبعا دي بقى بتجيب بقى مصايب كبيره، بتجيب الفيروسات والايدز وتجيب حاجات كتير مجرد الضرب بتاع الحقن ده، فنجد اثار الحقن على الجسم يعني الوريد يصبح لونه ورديا ويتدرج اللون لحد ما يبقى بني، العثور بين حوائج المدمن على منعقه مسوده من كثرة التدخين، إذا بيحطوا البودرة في معلقة ويسخنوها من تحت عشان تتبخر ويجيب لهم الدخان يعني. فهي وجود مثلا علب وحبوب غريبة في الأدراج وفي البيوم، تلقي مكالمات هاتفية تثير الشكوك، تغير في القيم والأخلاق بالذات موضوع الكذب والسرقة والعصبية والجدل والاندفاع والنسيان. بعض الباحثين جمع الأعراض بصورة منظمة أكثر فنذكرها، يقول أول الأعراض اللي هي تنبئ وتنذر بحصول حالة إدمان في البيت، العصبية والعزلة عن الأسرة، تتزايد عصبية وتوتر المتعاطي عن ذي قبل، ويصبح سهل الاستثارة وعدوانيا شديد الحساسية، كما ينسحب من الجو وأنشطة الأسرة، ويصبح أقل تعاملا وأكثر غضبا واكتئابا، وينعدل كمن يخفي سرا يخشى افتضاحه، وقد يساحب ذلك العثور على بقايا المواد الدالة على التعاطي كزجاجات العقار أو لفافات السلوفان أو الشفرات أو غير ذلك. الشفرات يظهر يقصد الأمواس بيقطعوا بها المادة. العلامة الثانية تغيير الاهتمامات والأصدقاء، فيتخلى المتعاطي تدريجيا عن أصدقائه القدامى الملتزمين الجادين، وينتقل بنوعية جديدة من أصدقاء التعاطي وينشغل بهم إلى حد نسيان المناسبات العائلية الهامة. مناسبات عائلية هامة لدرجة مرة واحد مدمن بيتكلم على إن والدته ماتت وبعتوا له كده وقال له مفيش داعي أنا هروح أعمل إيه؟ يعني هنحييها تاني؟ فلا يبالي، لا نزل مثل دي حتى يتواجد حتى في

ولكن كلما انخفض العمر الذي بدأ عند الفرد في تدخين السجائر بتبقى احتمالات تعاطي المخدرات لأنه بقى ما هو بيترقى الإعدادي أو ابتدائي الإعدادي الثانوي الجامعة كل شوية بيطلع ليه لمرحلة أخطر في موضوع يعني الإدمان. فتدخين السجائر في حد ذاته يعد مؤشرا هاما ينبئ باحتمالات مرتفعة وخطر الإخبال على تعاطي المخدرات المختلفة. فهذه هذا الصنف المدخنين يعني هو ضمن ما يسمى بالجماعات المستهدفة لتعاطي المخدرات، وذول بالذات ينبغي أن تقدم لهم البرامج الوقاية الأولية كي لا يتورطوا في موضوع يعني المخدرات. معلش هو الموضوع على من زمان كثير من الموضوعات أتكلم الكلام فيه لأن احنا تعودنا على أن في المجلس في الدرس أتكلم بالقرآن وبالسنة وأشياء التي ترتب القلب يعني، لكن احنا مضطرين احيانا احنا نتعامل مع الواقع وبعض المشاكل للاسف الشديد يعني بتكون بعيدا عما تعودنا عنه، لكن هي في صلب الحياه لان المفروض ان احنا مثل هذا الخطر لا يصح ان نتصادم او نتخرس عنه، وهو يودي ب يعني امل الامه وهو الشباب ومستقبل المسلمين وهو الشباب. فإذا ضاع الشباب ضاع هذا المستقبل، ولعل من له احتكاك مباشر بالمدمنين يعرف حجم الكارثة والوضع الذي وصلنا إليه. فهذه التوعية في الحقيقة أعتقد أنها مفيدة إن شاء الله تعالى، وبما أننا شرعنا في الموضوع فسوف نكمل إن شاء الله تعالى إلى أن نفرغ منه، لنزل بعد ذلك من جديد إلى الدروس الشرعية إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.